سنين كتير بينكم وانا شفت مراز حوارات وغل ونفسانا وكلام عليا انا راسي عاليه وفي السماء ولا يوم هطاطي ومش هفوت او هسيب ولا حاجه ليا. طب الجدع ما بقاش ليه على حد فيكم قلبي اتوجع منكم قوي الله يجازيكم عليكم وحشه وبصاصين على اللي في ايدينا حرام عليكم ما ترحمونا من عليكم وانا ولا فيكم ريحه المرجله وانا بطلتي خلاص جدعانه صحاب كتير كده على الورق مالكمش فايده ملقتش منكم جدعانه لحد النهارده خير عليكم من زمان ما طمرش فيكم ولا شفت منكم سندله في حكايه وانا ولا فيكوا ريحة المرجلة وانا بطلتي خلاص جدعانة مش غلابة بتاكلوا اكل في بعضكم زي الديابة مالكمش خير في اللي جمايل ومغرقاكم معقول نسيتوا عوام كده من هو بابا وانا ولا فيكوا ريحة المرجلة وانا بطلتي خلاص جدعانة سوا تكوني طافح كده غوينا زيها معقول في ناس بالشكل ده شياطين عفية أبلس عاملين طيبين والشر فيهم يا انتو يلا خلاص كده بعت العادية وانا ولا فيكوا ريحة المرجلة وانا بطلتي خلاص جدعانة